السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمعنا إن شاء الله تعالى حديث طيب مبارك اليوم من الأحاديث المباركة التي اختارها الدكتور الحسيني ورحمة الله عليه من جملة أحاديث الإمام البخاري عليه رحمات الباري تبارك وتعالى، وأسماها الأربعين البخارية. حديث اليوم يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل المكثر الذي هو أكثر الناس رواية لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أقصد أبا هريرة عليه رضوان الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. الله أكبر، الأمر عظيم، الأمر خطير، الأمر مهم. نعم والله، ولذلك علقه بالإيمان بالله وباليوم الآخر. من كان يؤمن، من كان صادقا في إيمانه بالله، صادقا في إيمانه باليوم الآخر، ليس مجرد الدعاء، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه الرحم أمرها عظيم، عظم الله أمرها، عظم الله شأنها سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قديما كانوا هكذا يقولون: ناشدتك الله والرحم، يخوفك بالله، يرغبك في طاعة الله، ويذكرك بشأن الرحم، بعظمة الرحم، بأهمية هذه الصلة، وبقيمة هذه الوشيجة والرابطة التي هي رابطة الرحم. الرحم كانت مصدر قوة عند الأولين، إيه والله، والله كانت مصدر قوة. ففي قصة شعيب ماذا قال قومه؟ ولولا رهطك لرجمناك. في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تركه قومه في مناسبات كثيرة وأرادوا إذايته لكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لما؟ لأن الله أيده بعمه أبي طالب وكان مشركا. الرحم لها قوة عظيمة، سبب في العز، سبب في القوة، سبب في الشرف والمنعة والنصرة ونحو ذلك من المعاني، حفظكم الله. وأما اليوم للأسف الشديد، الرحم إنا لله وإنا إليه راجعون، تفريط في شأنها عجيب والله. إذا كان واحد فينا يتصل، ربما من أحسن الناس حالا، ما نقولوش كلهم، لكن من أحسن الناس حالا من يتصل في المناسبات والأعياد بالهاتف، ليس ثمة شيء قبل ذلك ولا بعده. أين الصلة الشرعية؟ الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أمر الرحم عظيم جدا والله، أمرها خطير جدا. شوف الفضائل تحا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. يعني لرو حاب ربي تبارك وتعالى يوسع له في الرزق تاعه، وكلنا ذلك الإنسان الذي يحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يبارك له ربي في العمر ويطول له في الأجل والأنفاس سبحانه وتعالى. ليحب هذين الأمرين العظيمين، فليصل رحمه. ومن جرب عرف، صل رحمك وسترى كيف يبارك الله عز وجل لك في رزقك ومالك، كيف يبارك لك تبارك وتعالى في طعامك وشرابك، كيف يبارك لك في بيتك وأهل بيتك، كيف يبارك لك في قوتك وعافيتك بإذن الله تعالى، وفي عمرك بحوله تعالى وقوته. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. بل الرحم توصل وإن كانت مشركة، وإن كانت كافرة. أي والله، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها جت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ كانت مشركة الأم تاعها. قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك، صليها وتهلي فيها وتعتني بها وتبريها، مع أنها مشركة، لكن لما تأمرك بالشرك لا، ما تطيعهاش. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا قضية صلة الرحم قضية عظيمة، الصلة مباركة عظيمة، والقطيعة مشؤومة، لا يدخل الجنة قاطع. أي قاطع رحم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قضية كبيرة، قضية جنة ونار، قضية جنة ونار. وزيد الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الرحم توددت إلى الله، قامت مقام العائذ به سبحانه وتعالى من القطيعة، فقال سبحانه وتعالى لهذه الرحم وخطبها: أيرضيك أيسرك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فإن ذلك لك، هذا الأمر لك، نوصل لوصلك، لوصل الرحم، لزور الفاميليا تاعه والأقارب تاعه، يعتني بهم يهتم بهم يصبر عليهم إلى آخره، يصله الله بأنواع من الأوصال، يعطيه المولى عز وجل أرزاقا وبركات تبارك وتعالى. والعكس بالعكس، يحب ربي يقطع الأوصال تاعه فليقطع رحمه، لا يدخل الجنة قاطع، والله المستعان. ولنحذر من أن نكون من المكافئين، ليعاملوا بالمكافأة مثل تجار، تقول قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، أسرة تاعي، اسمعوا مليح هذا الحديث، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم، يعني نصبر عليهم ونسامحهم ونعفو عليهم، أحلم عنهم ويجهلون علي. وإيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقطعهم ما دام داروا قعد شيء. قال: إن كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم المل، راح توكلهم الرماد الحار، الرماد الحار، وانت كي توكل واحد الرماد الحار هو يتأثر ويتأذى، وأنت لا تتأثر ولا تتأذى، مثل خلاص ترك في الخير، هم الذين يتضررون بهذه القطيعة وهذه الإساءة وهذا الجهل وعدم الحلم إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك، وربي إيدك ويعاونك عليهم ما دمت على ذلك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن، مش ادعاء فقط، ندعي أننا نؤمن بالله وباليوم الآخر وأننا نصلي وأننا ثم بعد ذلك لا نطبق ما نسمعه من هذه الأحاديث المباركة، الله أكبر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. الإنسان يمسك أحيانا بهذا القلب ويضعه تحت قدمه، خلاص عزة الناس وكذا، من تواضع لله رفعه الله، ومن ازداد عن من تواضع لله رفعه الله، ومن ازداد عبد بعفو إلا عزة، ومن ازداد عبد بعفو إلا عزة، ومن ازداد عبد بعفو إلا عزة، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن سمعوش اللي كان يقول أقاربك العقارب فاجتنبهم، ولا تركن إلى عم وخالي، فكم عم أتاك الهم منه وكم خال من الخيرات خالي، هذا كله جهل وهذه كلها سفاهة والعياذ بالله. بل أقول: وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس كريم القوم من يحمل الحقد. بارك الله فيكم وشكرا لكم على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحاديث البخاري.